كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين، قائد الغر المحجلين، الشفيع المشفع، الماحي الذي محى الله به الشرك، الحاشر الذي يحشر الناس تحت لوائه، العاقب الذي لا نبي بعده، محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من رسله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا هو في ذاته، ولا إله إلا هو في صفاته، ولا إله إلا هو في أفعاله، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. نصح لهذه الأمة وكاد يهلكه الحزن والأسى لكفر من كفر وإعراض من أعرض، حتى عزاه ربه سبحانه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أقف وإياكم معاشر المسلمين في هذه الخطبة وقفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبناؤه الذكور، مات القاسم، ومات عبد الله، ومات إبراهيم، فقال الكفار: إن محمدًا أبتر، وقصدوا بذلك أنه لم يترك من ذريته ذكرًا يحمل اسمه، فدافع عنه ربه وبين فضله مولاه، فقال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر، وقال الله له: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكره فلا إسلام إلا لمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا أذان لمن لم يقل في هذه العبادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا تشهد في الصلاة لمن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ورفعنا لك ذكرك. ارتبط الإسلام والإيمان والقرآن والإحسان وكل معاني الخير بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما لي لا أقف وكيف لا أقف وهو النعمة المهداة. قال إنما أنا رحمة مهداة. رحمة مهداة أهداها الله لهذه الأمة. وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يؤذى ويسب ويشتم رسول الله السيد الجليل محمد، يذهب إلى الطائف في رحلة طويلة مضنية يعرض الإسلام والقرآن، يسير مسيرة طويلة ويصعد جبالا وعرة من أجل الله، من أجل إبلاغ رسالة الله. وهناك ثقيف تقف أمامه وقفة عداء سافر، وبالعداوة والمسبة تجاهر. هناك يغرى به السفهاء والصبيان فيقفون الصماطين وهو خارج من الطائف، يقذف بالحجارة ويسمع بأذنه الشريفة السب والشتم. يوم بقي في نفس رسول الله. وعائشة رضي الله عنها تسأله في بعض اللحظات، تستجر الماضي وتستعيد الذكريات وتسأل رسول الله خير البريات وسيد المخلوقات، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ وأحد شج فيها رسول الله وسال الدم من إبهام قدمه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، المغفر على رأسه، فأصيب حتى دخلت حلقتاه في وجنتي رسول الله وكسرت رباعيته وسقط في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق. أحد يوم صعب شديد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قتل فيه 70 سيدهم حمزة سيد الشهداء، وهذا من الأذى المعنوي الذي لحق برسول الله. يرى عمه وقد قتل غدرا وغيلة، وبقرت بطنه وليكت كبده جراحات. عائشة تعرف وقع هذا اليوم وشدته، لكن النبي أخبرها أن يوما كان أشد عليه من هذا اليوم، ما لقيت من قومك بالطائف، ما لقيت من قومك بالطائف. وقص الخبر الذي ملؤه الجراحات والأذى والبلاء، خرج منها. ويصور بعض أهل العلم ما عاناه وقد اختضبت قدماه بدمه، قال اختلطت دموعه بدمائه وعرقه صلى الله عليه وسلم. أيها الداعية المصلح، أيها العالم الواعظ، يا من تقابل في بعض الساعات بالصد والرد، يا من تسمع من هنا كلمة ومن هناك جملة، لا تكترث ولا تهبه، وتذكر سيدنا محمدا رسول الله خرج منها على هذه الحال، ولم يستفق إلا بقرن الثعالب موضع، وإذا بالأمين جبريل يأتي وفي معيته ملك الجبال. الجبال هذه وكل الله بها ملكا، هذا الملك إن أذن رسول الله أطبق عليهم الأخشبين. وفي هذا دلالة على مكان الرسول عند الله وقدره عند الله، وفي هذا دلالة على أن من آذى رسول الله فقد استحق العقاب والعذاب، بل استحق شنيع العذاب. هؤلاء استحقوا عقوبة شديدة، أن يطبق عليهم الجبلان ويكونوا هلكا وصرعا. جراحات، لكنها ما نالت من عزيمة الرسول ولا لانت لها قناته. سما على تلك الجراحات وارتقى على هاتيك الكلمات، وعلم الدنيا درسا في الرحمة، ودرسا في الدعوة، ودرسا في الصبر، ودرسا في نكران الذات. وهكذا تجلت رحمته حتى تجاوزت من على وجه الأرض، حتى أدركت من في الأصواب. قال مع تلك الجراح ومع ذلك السب ومع ذلك الشتم، بل استأن بهم، بل استأن بهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ليبقى هؤلاء، ليبقى من سب ومن شتم ومن آذى، ليهنأ بالطعام والشراب، لعل الله يخرج من صلبه نسمة تقول لا إله إلا الله، ونفسا تعبد الله. هكذا سمع على كل ألم وارتقى على كل جراح. فيا معاشر الدعاة، ويا زمر المصلحين، ويا جماعات الواعظين، هذا الله وهذه سيرته غطة طرية تقلب صفحاتها فتشرق بمعاني الخير والبركة. وصدق الله العظيم في وصف نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وفي الطريق إلى مكة يسأله زيد بن حارثة مولاه: يا رسول الله، كيف ندخلها وقد خرجنا منها؟ ما خرج النبي من مكة إلا وقد غلقت الأبواب وأعلنت الحرب على الله ورسوله. وإذا سمعت قريش أنه خرج إلى الطائف يعرض نفسه على قبائلها سيكون لهذا من الأثر السيء على قريش ما يجعلهم يزيدون العداوة على رسول الله. زيد بن حارثة حبه يسأله وهو يرى سحب الإعراض السوداء، يرى مكة وقد أغلقت أبوابها، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، ولكن رسول الله ولكن نبي الله يعلمنا درسا آخر في حسن الظن في الله وحسن الرجاء وعدم اليأس من روح الله. يقول في جملة مؤكدة: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى مخرجا. إن الله وهل يعجز ربنا شيء؟ وهل يمتنع على إرادة الله شيء؟ وهل يحول بين أمر الله شيء؟ يا زيد، إن الله جاعل لما ترى مخرجا. أقول هذا وقد رفعت النصارى عقيرتها، ورفعت الخرافة رأسها، وكذلك كثر الطعن في سنة النبي، أفكار تموت، هذا يؤسس للخرافة، وذاك يؤسس للسماحة الكاذبة الخاطئة، سماحة تقر بأن الله ثالث ثلاثة، سماحة تريد من أهل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، أن يتعايشوا مع من قالوا اتخذ الرحمن ولدا. أفكار سوداء وأمواج من الفتن تتلاطم في حياتنا، ولكننا نذهب إلى هناك إلى رسول الله وهو الطائف الأبواب وأساءت في الرد والخطاب، وأغلقت مكة كذلك أبوابها، وها هو يعلمنا في تلك الظلمة وفي تلك الشدة وفي تلك المحنة كيف لا ننقطع عن الله. إن الله جاعل لما ترى مخرجا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والمطعم بن عدي يخرج إلى رسول الله ويقول: ما مثلك من يخرج ويأمر أبناءه فيأتون في السلاح؟ ويجيب رسول الله المطعم مع شركه، المطعم مع ضلاله، ما آمن بالله، لكن الله سخره ويسره ودبره فجاء حماية لرسول الله. همسة في أذن أولئك الذين يحاكمون ربنا بالأسباب، الذين يريدون أن يصدروا حكما لا أمل ولا رجاء، لأن الواقع يشهد بذلك. فلنتعلم جميعا من رسول الله حسن الظن في الله، وقد اهتدى بهدي أنبياء الله وامتثل أمر الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وها أنت تسمع يعقوب عليه السلام يقول بعد أكثر من 30 عاما لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقفات أرجو الله أن يبارك فيها وأن ييسرها وأن يشرح لها صدورنا وقلوبنا. ثم جمعية أنصار بعثت بخطابها وتناشد المسلمين عونا لأهل الإسلام في فلسطين، وغالبا مناديبهم معنا موجودون، وسننقطع عن هذه الوقفات الجمعة القادمة لظرف خاص، وسنواصل بعدها بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على الكافرين. اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت، يا الله يا عظيم الشان، يا واسع الكرم، يا واسع الفضل والجود. اللهم إني أسألك بأنك الغني، بأنك الكريم، بأنك العظيم. اللهم فرج كرباتنا وجميع المسلمين، اللهم فرج كرباتنا وجميع المسلمين، اللهم فرج كرباتنا وكربات جميع المسلمين. اللهم نسألك أن تغنينا وإياهم من فضلك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أبدلنا وإياهم بعد الذل عزة، وبعد الفقر غنى، وبعد الاستضعاف قوة وتمكينا. يا ربنا اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا يا عظيم الشان، يا سامع السر وأخفى، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا عززته. اللهم كن للمسلمين في الشام، اللهم كن لهم في سوريا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم ارحم ضعفهم، اشف مريضهم، اغفر لميتهم، أزح الظلم عن كاهلهم يا ربنا. اللهم نسألك لهم حسن التدبير وحسن الرعاية وحسن العناية، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا